أنت الذي جئت مختلفاً، لست صديقاً ولا حبيباً، بل الحياة كلها. فالوفاء شيء نادر لا تجده في كل إنسان. حلقة اليوم مع ضيفي كلها أمل وتفاؤل، رح تحكي لنا اليوم حكايتها مع السرطان، ورح تحكي بهالحكاية عن الوفاء ومعناها الحقيقي من خلال المواقف. هدى سلطان العريمي من سلطنة عمان. أنا متشافية الحمد لله من مرض السرطان. خلونا نبلش الحكاية. أصبت بمرض السرطان في 2017. قبلها يعني أنا كنت الحمد لله رب العالمين إنسانة نشيطة جدا جدا جدا. أنا ربة بيت، ربي ما رزقني بأطفال، كان عندي سقوط متكرر، كنت في خدمة والدتي ووالدي، بس كنت في يعني سبحان الله ربي معطني طاقة غير طبيعية حقهم، هو الحمد لله رب العالمين. كنت رايح وياي عليهم أخدمهم بيت الأهل، فالحمد لله. وكانت أمي هذه بالنسبة لي الدنيا وما فيها، وهي إنسانة مقعدة مسكينة. توفت وتوفى والدي، استسلمت وانهرت انهيار يعني، الله يرحمهم ويغفر لهم يا رب. حسيت ان الدنيا خلاص يعني ما بقى فيها شيء بعد ما تروح امك، شو باقي فيها انت تستسلمي لاي شيء. فصارت الافكار تروح وتي في راسي. المهم عقبها بسنتين كذا سبحان الله انا صبت بهذا المرض. والله كانت إصابة وش أقول عابرة. أنا مفهومي عن مرض السرطان إنه موت، هذه أفكاري وهذه أفكار طبعا غلط. اكتشفت المرض في 2017، كنت في رمضان الشهر الفضيل، حسيت بكذا مثل شيء مثل حبك في صدري الأيمن من فوق. سويت الفحص اليدوي فغريبة يعني إيش هذه، قعدت كذا يوم ومن بعدين رحت المركز الصحي عندنا. بعد ما رحت المركز الصحي طبعا هم كلهم هناك ممرضات والدكاترة وكذا قالوا إحنا شو اسمه لازم نتأكد يعني إيش هذا. جابوا لي أخصائية ثاني يوم من المستشفى الكبير مستشفى السلطاني، فحولتني على المستشفى السلطاني وقالوا لازم طبعا ناخذ فحوصات أشعات نشوف، وسووا لي الموموغرام برضو ما عرفوا إيش هذا، أخذوا بعدين عينة خزعة وبيردوا علي بعد أسبوعين. أنا حاطة في بالي إنه أنا ما فيني للعافية، ما في شيء، أنا استبعدت إن يكون هذا ورم ولا أي شيء. رجعت بيتنا وعادي وقلت ربي سبحانه وتعالى ما بيظلمني، ربي حبيبي رب العالمين، وإذا صار أي شيء أنا أروح عند أمي. يعني الأفكار الجاهلة هذه سمحوا لي، يعني هذه أفكاري أنا كانت جاهلة. بعد أسبوعين رحت عشان النتيجة أنا وعندي بنات أختي واحدة من صديقات. الدكتور لما بلغنا بالخبر إنه في ورم خبيث ولازم الصدر ينشالوا وكلام، طبعا والله أنا جمت مكاني، يعني سبحان الله دخلني رضا غير طبيعي. صدمة كانت بالنسبة لي خفيفة، ما كانت صدمة، هم اللي معايا عين انصدموا وقاموا يبكوا وأنا لا، أنا قلت الحمد لله رب العالمين وسجدت لربي وأنا جالسة على الكرسي. وبعد ما تم اكتشاف المرض صار لازم تبلش رحلة العلاج. سافرت العملية، سافرت تايلاند عشان العملية. أنا الورم عندي يكبر بسرعة، عندي الورم شرس، أنا كان في المرحلة الأولى لسه. فرحت سووا لي عملية هناك في تايلاند، الدكتور قال لي ما بشيل الصدر بشيل الورم بس لازم الورم يعني نشوف نتأكد من الغدد وكذا. الورم وأنا رايحة من عمان كان سانتي، وصلت تايلاند وسويت العملية الورم كان 3.5 سم، كان يكبر بسرعة. يقول الدكتور ورمك شرس جدا. المهم شالوا 4 غدد 5 غدد يبي يشوف لو فيها اي مواصلها شيء، الحمد لله ما واصلها شيء. شال الورم الدكتور الحمد لله، والمهم سويت العمليه وكل شيء والامور طيبه وكنت الحمد لله مرتاحه خلاص كذا. وبعد الفكر اللي في راسي السرطان موت وانا مستسلمه، يعني ما اعرف، يعني انا تهيأت ان بعد ما والدتي راحت خلاص. تواصلت معنا مع مستشفى جامعة سلطان قابوس في عمان عندنا وجيت أكمل العلاج هنا. لما جيت من تايلند رحت المستشفى طبعا الفحوصات والأشعات وكذا، والدكتور والدكاترة الله يصلح حالهم يا رب يا رب العالمين، كان بالعكس يهونوا المواضيع بطريقة يهونوها كثير كثير كثير. فالدكتور يقول، قلت له دكتور أنا أعرف إن مرض السرطان يعني خلاص يعني، قال لي لا يا هدى وكذا وكذا وكذا. والدكتور ما شاء الله عليه يعني كلامه وسلوبه وطريقته أقنعني وحببني في العلاج. وبلش العلاج الكيماوي. أول جلسة كيمو ابتدوا عندي أول جلسة كيماوي قبل عن يبتديها الدكتور، قلت لي يا دكتور أنا الحمد لله رب العالمين راضية بقضاء الله وقدره وأنا مستسلمة للعلاج. وأنا خلاص هذا نصيبي، ربي أعطاني شيء، بس أنا كلي ثقة إن الله سبحانه وتعالى بيطلعني من هذا الشيء. أنا مو ضعيفة، أنا إنسانة لازم أكون قوية ومتقبلة قضاء الله. بس أريد أعرف هالكيماوي لما يدخل جسمي إيش هو بيسوي؟ قال يا هدى الكيمو لما يدخل في جسم بسيط، كان لازم الدكتور شوية يخفف، يعني ما هول لي الشيء. قال لي بيكون بسيط وبيكون مثل الملطفات كده داخل جسمك، بس بتحسي بدوخة، بتحسي بكذا. المهم انه خلاني اخوض التجربة وخذيت اول جلسة كيماوي. وبعد اول جرعة شو صار؟ رجعت البيت طبعا، في جلسة كيمو كان معايا صديقاتي ما تاركيني ابدا. رجعت البيت اول يوم، لا تعبت من اول جلسة كيماوي، بامانة انا تعبت. الكيماوي ما اقولكم انه سهل، الكيماوي صعب، بس نتخطاه تقبلنا باللي ربي قسمه لنا، احنا بنتخطى كل شيء. القرعة، انا بعد القرعة الاولى على طول شعري كله راح، حواجبي، رموش، اسمرت طبعا، ابتدت تسمر اظافر ايدي وريولي، جاني تعب، جاني وهن. اول ما نزل شعري كله طاح شعري من اول جلسة. اول واحد زوجي الله يحفظه يا رب العالمين، قام حلق شعره، قال لي عادي، بالعكس شوفيني انا وانت، يعني هون علي الموضوع. هدى وجدت انه حركه زوجها كانت اجمل واعظم تصرف ممكن اي رجل يتصرف تجاه زوجته بهيك لحظه، ليخفف عنها ويكون متضامن معها. حلق شعره لحتى يثبت لها انهم شخص واحد وانه مرايتها، وعن الرضا والامل والتفاؤل. كل 3 أسابيع أخذ جلسة، أخذ 8 جلسات، كانوا في تايلاند مقررين لي 6 جلسات فقط. لما رجعت عمان قالوا 8 جلسات علشان إنه الورم عندي شرس ولازم هما يعني يسيطروا عليه يدمروه، وكنت تأخذ الكيماوي الأحمر الصعب. فالحمد لله، الحمد لله أنا كنت راضية، يعني جسمي هزل، تعبت كثير أيام الكيمو، فعلا أنا تعبت كثير، كنت دايما أخذ الأشياء اللي ترفع المناعة. أجمل ناس كانوا الأهل والصديقات، صديقاتي كانوا يومياً طول فترة علاجي، يومياً المساء يجوني البيت، يجوني الشقة، يقعدوا معاي، يسووا لي مثل سهرة كذا، يعني ما تتصوروا أنا كيف كنت مدعومة نفسياً من أخواتي وصديقاتي وأهلي، الله يحفظهم يا رب العالمين. صادفتني أمور لما كنت أطلع، وكانوا يطلعوني ما كانوا يتركوني، كانوا يطلعوني. فكنت طبعا أطلع ما في حواجب، ما في رموش، الشعر أوكي الشعر مغطي ومتحجبة، بس الشكل يعني كان كثير دي. أشوف نظرة الناس اللي في المولات وكذا أقول الحمد لله، يعني في هذه التجربة أنا واحدة ثانية. أنا قهرت السرطان ما قدر يقهرني، وفكرتي أن السرطان مميت، لا بالعكس أنا قهرت السرطان. هدف هدى أوصل للناس رسالة إن السرطان مو موت، السرطان مرض يصيب البني آدم، وربي سبحانه وتعالى يشافيه بعزته وجلاله إن شاء الله. ورسالة هدى، حاربوا السرطان، كافحوا، لا تخلوه يتمكن منكم، هو ماشي، هو ابتلاء من رب العالمين، واللي يحب ربي يذكره، والله سبحانه وتعالى لما يحبنا يحب يخلينا في اختبارات صعبة. احنا بخير بامر الله، احنا نقهر السرطان مو السرطان اللي يقهرنا. هدى لهلا عم تحارب، وبعد سنه ونصف رح تنتهي من العلاج، وهالشي ما منعها من انها تلقب حالها بقاهره السرطان بسبب قوتها واملها الكبير ببكره، لانها واثقه انه اليوم وبكره وبعده رح يكونوا احلى، وهالشي بيحلى وبيثبت بسبب حبنا للحياه والناس اللي بيعطونا وبيمدونا بالقوه، مثل زوجها اللي تضامن معها وحلق شعره، واهلها اللي كانوا جنبها، واصدقائها اللي ضلوا كل يوم بيومه بيومها. هاي كانت حلقتي لليوم من بودكاست حكايتي مع السرطان، كنت معكم أنا غيداء مراد آغا، استنونا بأمل جديد وحكاية أمل جديدة. سلام.